الأمسية الدينية إذانا لافتتاح هذا المسجد الذي يضاف إلى بيوت الله تبارك وتعالى التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقد جئنا إلى هذا المكان بدعوة كريمة من فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت، ويحضر معنا من الزملاء من إذاعة القرآن الكريم الدكتور عبد الله الخولي، الأستاذ عبد الناصر أبو زيد، الأستاذ السيد صالح، الأستاذ إبراهيم خلف، الأستاذ شحاتة العرابي، والأستاذ ثابت نور الدين. كما يحضر معنا أيضا الزميل خليل فرج من إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما القرآن الكريم هو خير ابتداء وخير استهلال، مع الذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، وهو السبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول إذا غلقت الأبواب. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنما كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها الزجاجة كأنها كوكب تجري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يُسَبِّحُ لَهُ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال يسبح له فيها في الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم يتذكر الإنسان ما سعى بارزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرانا إلى ربك منتهى يسألونك هذا هو الفرقان قانون الهدى روح الحياة وريها الريان وحي العليم إلى النبي المصطفى فيه الهدى والنور والإيمان لا ريب فيه ولو بحرف زائد أو يعتريه الحذف والنقصان في محكم الآيات شرع كامل وعقيدة أوحى بها الرحمن فلقد تكفل ذو الجلال بحفظه مهما توارد بالورى الأزمان لا يستقيم الأمر في هذا الورى إلا إذا أخذت به الأكوان إن قيل للحكماء ما برهانكم قالوا جميعا إنه القرآن هكذا عشنا في رحاب القرآن الكريم واستمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر.